السلام عليكم أخواني، نريد نقدم بعض النصائح الخاصة بالفساد وعملية الغرس. أول نقطة هي عملية اختيار الأصناف ذات الجودة. لا تجهد نفسك ولا تتعب نفسك في اختيار أصناف رديئة. طالما العناية واحدة والماء واحد والتسميد واحد، فابذل على شيء يستاهل ويستحق. ابحث عن أصناف جودة، وإن ذهبت وارتحلت وإن سعيت، الأصناف الرديئة وإن كانت في متناول يدك تخلص منها وابتعد عنها، وأحلل الأصناف الجيدة مكان الأصناف الرديئة اللي تجيب لك قيمة طيبة وممتازة، والجهد اللي تبذل فيها يكون يستحق العناية. هذا أول حاجة، اختيار الأصناف الجيدة. الحاجة التالية هي التزام مواسم القلع. يمكن الغرس في معظم أوقات السنة، لكن تجنب الأشهر الحارة جداً وتجنب الأشهر الباردة جدا. في هذه الفترة في المواسم الباردة يصير عندك فترة سكون، نمو الجذور قليل، وفي الأشهر الحارة يكون استنزاف كثير على الفسيلة بسبب النتح والتبخر ويصير عندك فشل. أفضل مواسم هي ما بين منتصف شهر 9 حتى أواخر شهر 10، هذا موسم الأول. والموسم الأفضل هو يكون من منتصف شهر 2 حتى أواخر شهر 4، هذا الموسم الثاني. الحاجة التالية مسألة اللي هي القلع. أول حاجة يعني أنت لما تأخذ فسائل تأكد أنها المنطقة اللي ما أخذ منها فسائل من المناطق غير اللي هي اللي ما عليها الحظر، حظر اللي هي انتقال الفسائل بسبب أمراض السوسة وآفاتها، حتى ما تكون سبب في المشكلة وسبب في نقل الآفة في أرجاء الوطن. الحاجة التالية، تنتقي الفسيلة وعلى أمها ثمار، تشوف الإنتاج مرضي، تشوف صحة الأم، حالتها جيدة غير جيدة، بعد ذلك تنتقي الفسيلة وتأكد 100% أن الفسيلة راح تأخذ صفات الأم كلها. فالأم طيبة الفسيلة راح تكون طيبة إن شاء الله تعالى مع العناية. الحاجة التالية في مسألة القلع، انتقي العامل الماهر في مسألة القلع. الحاجة التالية، العامل لابد انك تشد عليه في عدم قلع الفسيل بإجبار. لابد انه يحفر في جهة حتى تتعلق الفسيلة، تكون ظاهرة انها متعلقة، بعد ذلك ضربات بسيطة جهة اللي هي التصاقها بالأم وتزيل الفسيلة. الحاجة التالية، عقم الفسيلة، حاول قدر امكانك تعقم الفسيلة. بعض الأحيان تيجي معها بيوض العنقرة والكعل، البيوض هذه إذا فقست راح تفسد عليك الفسيلة، لأنها ما راح تكون ملاحظة لاحقا أثناء فترات النمو. لابد أنك تزيل هذا البيوض، ويفضل تغطيصها في مبيد حشري لمدة 15 دقيقة أو ربع ساعة. الحاجة التالية، حاول ضيف لها مبيد فطري أو تغطصها في مبيد فطري. إذا أمكن إضافة الشحم اللي هو الجريز جهة الالتصاق يفضل، وإن لم يمكن فالأمور طيبة إن شاء الله. المرحلة التالية، لما تغرس الفسيلة حاول تستخدم الرمل أسفل الفسيلة هذه. الرمل سهل التقذير، سريع التقذير، وما يحبس الرطوبة. حبس الرطوبة يقلب لك اللي في منطقة القطع أعفان وعفن، وهذا يسبب أيضا في فشلها. الحاجة التالية، حاول تحمي الفسيلة دائما من الهواء البارد، الهواء الحار، الشمس المباشرة، بسعف، بخيش، بقريد، بأي شيء متوفر عندك، قرطاس، جرايد، أي شيء متوفر عندك. الحاجة التالية في اللي هي مسألة المتابعة، تابع الفسيلة هذه بشكل دوري، شوف حالتها، أي تغيرات عليها. الحاجة التالية هي مسألة عدم التسميد حتى تكمل السنة على الأقل، أو قبل لا تكمل السنة ممكن تعطيها تسميد بسيط مقدار 2 إلى 3 كيلو سماد متحلل، شرط يكون متحلل. الأسمدة الغير متحللة في قابلية كبير أنها تحتضن بيوض الكعل والعنقر والآفات اللي هي الحفارات بشتى الأنواع. استخدم سماد بلدي متحلل يكون ما فيه رائحة جاذبة للآفات هذه. الحاجة التالية، مسألة ربط الفسيلة، حاول تربطها بسعفة منها أو بتقص جزء من الزور أو مثل الشريحة كذا وتربطها بها، بدل يعني تجنب استخدام له الحبال نايلون أو الحديدية أو غيرها، لأن الرباط العادي هذا ممكن تفكه هي الفسيلة بنفسها مع قادم الأيام لما تنمو وتكبر. أما الرباط والحديدي والنايلون هذا من الصعب أنها تفكه، وقد يخنقها في بعض الأحيان إذا ما عرفت له الموسم الصحيح لخروج القلب من الفسيلة هذه. فحاول دائما تستخدم الرباط منها وفيها. عملية فك الرباط يكون بعد له ما تشوف بالفعل أن خرجت يعني قلبين ثلاثة قلوب من الفسيلة نفسه، وما تفكه كامل، حاول تفكه يعني شيء بسيط وتبقيه، لأنك لو فكيته بالكامل ممكن الريح تحرك القلوب عن القلوب الفسيلة وتفسدها وتتلفها، فحاول أنك ما تفك بالكامل. هذه بعض النصائح المتعلقة بالغرس، أتمنى أنكم تستفيدوا منها ولو بالشيء القليل. بارك الله فيكم، أخوكم عامر علي العويسي.